أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يعلم ما تحمل كل عالم الغيب. Bye. شر فلان ضربت عليه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل ومن ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سوية لأحابة دوة العطرة التي تلاها على أسماء حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ ومكتب بهربائي مركز الزقازيق محافظة الشرقية الهندسة الصوتية صوت الغضوء إضافة الحاج علي الوزير إيران وأحمد سيد زكريا المكلف بأمره مخازن الفراشة الكبرى والستة الممتازة إضافة الحاج محمود عبد الكريم قرق وأخواته